السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فحياكم الله والإخوة والأخوات المتابعين لهذا الدرس في تفسير القرآن الكريم، والذي عنونا له بالتفسير التأصيلي من تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كلامه عن البسملة، عن بسم الله الرحمن الرحيم وما أورده في أحكامها، حيث تحدث رحمه الله ابتداء عن قرآنية البسملة، هل هي قرآن أو لا، ثم تحدث عن الجهر بها، ثم ذكر عدة أحاديث في فضلها، وكل الأحاديث التي أوردها رحمه الله في فضلها ضعيفة وفيها الموضوع، إلا ما جاء عن الإمام أو في مسند الإمام أحمد من حديث أبي تميمة أنه حدث عن رديف للنبي صلى الله عليه وسلم قال: عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم حماره فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم، تعس الشيطان تعاظم. وقال: بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. فهذا من أقوى ما ورد في فضل التسمية وبيان أثرها. قال المؤلف بعده: فهذا من تأثير بركة بسم الله. ثم قال بعد ذلك مبينا المواضع التي يستحب فيها ذكر البسملة أو البداءة بها، قال: ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول، فتستحب في أول الخطبة لما جاء: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجدم. والمقصود بالخطبة هنا الكلام، الخطبة الحديث، إما في خطبة الجمعة أو في غيرها. هذا الحديث حديث مشهور: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجدم. وخلاصة القول فيه، وإن كان للعلماء فيه كلام طويل، خلاصة القول فيه أنه ضعيف، والصواب فيه الإرسال. قال: وتستحب. والأقرب والله أعلم في مسألة الخطبة الذي يدل عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أن الخطبة الكلامية يستحب أو الأفضل أن يبدأ فيها بالحمد، والخطبة الكتابية يبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. فالكلام يبدأ فيه بالحمد، والكتابة يبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. وإن ذكر بسم الله الرحمن الرحيم في الكلام فالأمر فيه سعة، إلا خطبة الجمعة فالأقرب والسنة أن يبدأ فيها بالحمد. وإن بدأ بالحمد في الكتابة ففي الأمر سعة، غير أن الأقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما أخذ من مجموع الأحاديث عنه أن الكلام الأفضل فيه البداءة بالحمد، وأن الكتابة الأفضل فيها البداءة بالتسمية ببسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وتستحب البسملة عند دخول الخلاء لما ورد في الحديث في ذلك. ولم يذكر الحديث، ولعل مراده حديث أنس مرفوعة: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال الحافظ في الفتح: إسناده على شرط مسلم، وفيه زيادة التسمية. قال: ولم أرها في غير هذه الرواية. وهذا الحديث يعني يصل إلى درجة الحسن، أو هو في حكم الثابت بزيادة التسمية. قال: وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد، في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعة: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهو حديث حسن. طبعا في هذا الحديث أيضا كلام، وهو يدل على مشروعية التسمية في أول الوضوء. ثم قال: ومن العلماء من أوجبها عند ذكرها هنا، يعني عند ذكرها في أول الوضوء، ومنهم من قال بوجوبها مطلقا، يعني سواء ذكر أو لم يذكر. وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة، وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا في قول بعضهم، كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله عند قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، لأن قول الشافعية يرون استحباب التسمية، وجمهور العلماء يرون أنها واجب عند الذبح. قال: وقد ذكر الرازي في تفسيره، عاد إلى الفضل. قال: وقد ذكر الرازي في تفسيره في فضل البسملة أحاديث منها عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت أهلك فسم الله، فإنه إذا وجد لك ولد كتب لك بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات. قال: وهذا لا أصل له، ولا رأيته في شيء من الكتب المعتمد عليها ولا غيرها. ويبدو والله أعلم أن ابن كثير رحمه الله كتب تفسيره أكثر من مرة، ثم رجع بعد إلى تفسير الرازي، يعني رجوع إلى تفسير الرازي كأنه والله أعلم رجوع متأخر بعد أن كتب تفسيره، فكان يذكر إضافات ينقلها من تفسير الرازي، وغالبها يعني يكون في بعض النسخ دون الأخرى. ومعلوم أن الرازي يعني قليل البضاعة في الحديث، على طريقة الزمخشري وبعض أهل الرأي الذين لا يعنون عناية فائقة بالحديث والثابت منها وغير الثابت، فيذكرون أحاديث أحيانا لا خطام لها ولا زمام كما يقولون. وهذا الحديث يقول: لا أصل له، ولا رأيته في شيء من الكتب المعتمد عليها ولا غيرها. ثم قال: وهكذا تستحب عند الأكل، عند البدء يعني قبل الأكل، لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربيبه الذي هو ابن زوجه أم سلمة، قال لربيبه عمر ابن أبي سلمة: قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. والحديث معروف، عندما جاء عمر ابن أبي سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل على المائدة، فطاشت يده في الصحفة، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا مما لا خلاف فيه. قال: ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه، يعني في عند قبل البداءة بالأكل. قال: وكذلك تستحب عند الجماع، لما في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. وهذا الحديث ثابت صحيح وفيه أدب ينبغي للمسلم أن يتأدب به وأن يحرص عليه، وهو أن يسمي الله عز وجل قبل أن يأتي أهله، حتى يكون ذلك سببا لحفظ ما قدر لهما، إن قدر لهما شيء من هذا الجماع من الولد. قال: فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. وهذا لا شك يدل على أهمية التسمية في هذا الحال. هذه بعض المواضع التي تستحب فيها التسمية، أشار إليها المؤلف رحمه الله ضمن مسائل البسملة التي أوردها في كتابه، ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة الحديث عن بسم الله الرحمن الرحيم من حيث معناها وبعض ما يتعلق بها من المسائل اللغوية والتفسيرية، نتكلم عنها إن شاء الله ونؤجلها إلى اللقاء القادم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يزيدنا علما وهدى، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.